الصبر على المكتوب مجروح مجروح وقلبي داب والجرح من الأحباب لفاد ملام وعتاب ورضينا بالمكتوب والصبر الصبر يا أيوب. قالوا زمان الصبر ولا بعد ما راح أيوب قالوا زمان قالوا زمان الصبر ولا بعد ما راح أيوب رضيت قلت الزمن ده فيه مليون أيوب ويا عالم بالناس صبرنا على الوعد والمكتوب ويا عالم بالناس صبرنا على الوعد والمكتوب وانت على اللي ظلم انت على اللي ظلمنا وخلى الدموع الخدود نار انت على اللي ظلمنا وخلى الدموع الخدود نار فوضت أمري إليه فوضت أمري إليه فوضت أمري إليك وصبري على جرحي فوضت أمري إليك وصبري على جرحي فوضت أمري إليك وصبري على جرحي كما صبر أيوب النبي لو عرسي فرحان صاحبك وقلت له أنا صاحبك زي نسيت صاحبك وقلت له أنا صاحبك مش طالب الإحسان زي نسيت صاحبك عقلك صبت وهان أمرك يا صاحبي حي السنين بتغير الشكل والإنسان Yeah. ابني تعالى انت اعز اصحاب صدقت يا ابني تعالى انت اعز اصحاب صدقت يا ابني تعالى تعالى تعالى يا حبيبي تعالى بيت الصاوي لقاه طلبت من الأنداء نسيوها ميلك معاهم معاهم معاهم نسيوها ميلك معاهم عمايلك معاهم ويقولوا يا ريت يا ريت معنا قال لي هات اديته مال كان في قلبي اخي غال قال لي هات اديته مال كان في قلبي اخي غال اتضايقت عشان استحملت عتاب وملام اتضايقت عشانه ياما واستحملت عتاب وملام قلت اخويا وعز صديق عينه نوزتي وقت الضيق قلت اخويا وعز صديق عينه نوزتي وقت الضيق لقمتي كانت بيني ما قالوا المال والجاه ما افتكرش عمال